الشيطان الرجيم. Thank you.

Thank you. أجبت إلى تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون Yeah. دو ساعت که عادی بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعجاز نخل يومئذ فأما من أوتي كتابه Allah.